عندما نسأله عن درسنا أمس ما هي السور التي يقرأ بها في الكسوف؟ نعم قال الشوكاني أنه لم يرد تعيين ما قرأ به صلى الله عليه وسلم إلا في حديث عائشة عند الدارقطني والبيهقي وفيه كلام أنه قرأ بالعنكبوت وفي الثانية بالروم أو لقمان. من طريق من هذا الحديث؟ عند من؟ رع صوته. نعم أحسنته، طريق إسحاق بن راشد وهو الجزري ثقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم، ولا يبعد أن يكون هذا منه. وهكذا أيضا أشد من هذه العلة، نعم، في سعيد بن حفص خال النفيلي قال ابن القطان لا يعرف حاله، قال لا أعرف حاله، والرجل ليس من أهلي أو الرجل ليس له من الرواية، من الرواية ما يعلم به حاله، ولا ذكر في مضان وجوده من كتب الرجال، فيصوب هذا ليس له من الرواية ما يعلم به حاله، وليس من الرواة من الرواية ما يعلم به حاله، فهو مجهول على هذا، فلم يذكر في مضانه من كتب تراجم. قالوا لا يبعد أن يكون أبو محمد عرفة، لكن لا يعرف فيه توثيق ولا يعرف فيه كلام، فمثل هذا مجهول مع ما تقدم من العلة الأخرى إسحاق بن راشد في حديثه بعض الوهم عن الزهري، وهذا الحديث من طريقه عن الزهري. فالحاصل لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ ببعض الآيات أو ببعض السور تعينا، فعلى هذا يقرأ الشخص بما تيسر من القرآن، وإن قرأ بالبقرة أو نحو البقرة مما هو طويل فهذه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي استحسن القراءة بالبقرة في الأولى الثانية بآل عمران في الثالثة بقدر 150 آية؟ مالك الشافعي. أحسنت. هكذا روي عن أبان بن عثمان أنه قرأ بسأل سائل، هذا يدلك على أنه لم يثبت شيء، والكسوف قد يطول وقد يقصر، أن يطول زمانه تارة ويقصر تارة، فإن طال طول الشخص كأن يكون الكسوف كليا، وإن قصر كأن يكون نصفيا أو الثلث منه هو الذي كسف، فلا بأس أن يقرأ بقدر انجلاء الكسوف. من نص على هذا؟ شيخ الإسلام رحمه الله. أحسن. طيب نواصل. قوله فقام طويلا، فقام قياما طويلا، إلى آخر الحديث. قال النووي رحمه الله مسألة، قال النووي رحمه الله سنأخذ مسائل على فقرات الحديث. قال النووي رحمه الله كما في شرح مسلم حديث رقم 901، اتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول، والركوع أقصر من القيام الأول والركوع الأول منها. اتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول والركوع الأول منها، وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر منهما من الثانية، أقصر منهما من الثانية. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول والركوع الأول منها، وهكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر من الأول منهما من الثانية. فإذا أطلت في القيام من الركعة الأولى وكذلك الركوع، فالقيام الثاني من الركعة الأولى نفسها وكذلك الركوع من الركعة الأولى نفسها يكون أقصر. وهكذا أيضا إذا أطلت في القيام الأول والركوع الأول من الركعة الثانية، فالقيام الأول أو الثاني من الركعة الثانية أقصر، وهكذا ركوعها أيضا من الركعة الثانية أقصر. هذا لا خلاف فيه بين العلماء. واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول، واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثانية من الركعة الثانية هل هما أقصر؟ اختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الركعة الثانية هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى؟ هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى؟ ويكون هذا معنى قوله وهو دون القيام الأول، ويكون هذا معنى قوله في الحديث، ويكون هذا معنى قوله في الحديث وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول. أم يكونان سواء؟ أم يكونان سواء ويكون قوله دون القيام والركوع الأول أي أول قيام وأول ركوع، ويكون قوله دون القيام والركوع الأول أي أول قيام وأول ركوع، يعني يعود على قيام الركعة الثانية وركوع الركعة الثانية الأول منها. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم بالنسبة للقيام الأول والركوع الأول من الركعة الثانية، هل هو أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى؟ الركعة الأولى طويلة ولا شك، قيامه الأول هذا ما فيه خلاف أنه أطول ما يكون، قيامه وركوعها لأن الناس على نشاط أطول ما يكون قيام الركعة الأولى وركوع الركعة الأولى. الركعة الثانية من الأولى أيضا قيامها طويل وركوعها طويل، لكنه دون إيش؟ دون الأول منهما. بقي الآن عندنا الركعة الثانية فيها قيامان وفيها أيضا إيش؟ ركوعان، ليس كذلك؟ فهل قيام الركعة الأولى دون قيام الركعة الثانية أم هما سواء؟ هذا فيه إيش؟ فيه خلاف بين العلماء. واستظهر الشيخ العثيمين في الشرح الممتع أن كل قيام وركوع وسجود دون الذي قبله. فإذا القيام الأول والركوع الأول من الركعة الثانية دون القيام الأول والركوع الأول والركوع دون القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية الأولى من الركعة الثانية، يعني الأولى أقصد، والثانية أيضا، الثانية ما هو الأولى، لا الثانية، الثانية لها ركوعان ولها قيامان، لها ركوع ولها قيام قصدي ثانية. فثالثا الذي بعدها تعد ثالثة سيكون أدنى على هذا القول، وهي الأولى بالنسبة للركعة الثانية يعتبر الأولى. فالشيخ العثيمين يرى في الممتع أن كل قيام وركوع وسجود دون الذي قبله، فعلى هذا على ما ذكرنا في الأول أنه ما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني بالنسبة للركعة الأولى سيكونان أقصر. واستظهر الشيخ العثيمين شرح الممتع أن كل قيام وركوع وسجود دون الذي قبله. مثال ذلك قرأ في القيام الأول، مثال ذلك قرأ في القيام الأول من الأولى 100 آية، مثال ذلك حتى يتضح، قرأ في القيام الأول من الأولى 100 آية مثلا، وفي الثانية 80 آية، ففي القيام الأول من الركعة الثانية هل يقرأ 80 آية؟ ففي القيام الأول من الركعة الثانية هل يقرأ 80 آية؟ وفي القيام الثاني 60 آية؟ أو يقرأ في القيام الأول، أو يقرأ في القيام الأول منها من الركعة الثانية 60 آية، أو يقرأ في القيام الأول من الركعة الثانية 60 آية، وفي القيام الثاني 40 آية. هذا هو محل التردد، هذا كلام العثيمين رحمه الله، هذا هو محل التردد والاحتمال، هذا هو محل التردد والاحتمال، والذي يظهر الثاني، والذي يظهر الثاني. يعني يقلل في القراءة وتكون دون التي قبلها، الركعة الأولى دون الركعة الثانية من القيام الأول أو من الركعة الأولى، تعتبر الركعة الأولى من الركعة الثانية دون إيش؟ القيام الثاني من الركعة الأولى، وهكذا إلى أن ينزل. والركعة الرابعة تعتبر الرابعة، نعتبر أن نقول الثانية من القيام الثاني، ستكون إيش؟ دون التي قبلها، وهكذا. فالأولى أطول، ثم التي تليها دون، ثم الثالثة دون، ثم الرابعة دون، وهكذا. هذا هو، يقول هذا هو الصواب، وهذا الذي يظهر أن كل ركعة دون التي قبلها في القراءة. قال هذا هو محل التردد والاحتمال، والذي يظهر الثاني، أي أنه يجعل قراءته في القيام الأول، يجعل قراءته في القيام الأول من الركعة الثانية دون قراءته في القيام الثاني، أي يجعل قراءته في القيام الأول من الركعة الثانية دون قراءته في القيام الثاني من الركعة الأولى، دون قراءته في القيام الثاني من الركعة الأولى، لتكون الصلاة بالتنزل، لتكون الصلاة بالتنزل، كل ركعة دون التي قبلها يعني يتنزل فيها. كما يقال من عدد التنازلي. وفي هذه من الحكمة مراعاة حال المصلي، وفي هذه من الحكمة مراعاة حال المصلي، لأن المصلي أول ما يدخل في الصلاة، لأن المصلي أول ما يدخل في الصلاة يكون عنده نشاط وقوة، يكون عنده نشاط وقوة، ثم مع الاستمرار يضعف، ثم مع الاستمرار يضعف، فلهذا روعية حاله، فلهذا روعيت حاله، فكان القيام الأول أطول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، انتهى من شرح الممتع. فلهذا روعيت حاله، فكان القيام الأول أطول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، انتهى من شرح الممتع. 45 نسخة موجودة عندنا. انتهينا من هذه المسألة التي تضمنها الحديث الطويل، حديث ابن عباس. بعدها أيضا مسائل، وقال النووي رحمه الله في المصدر السابق، وإنما اخترنا مسائل من النووي لأنه رتبها ترتيبا جميلا على الحديث. وقال النووي رحمه الله في المصدر السابق: اتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع فيهما، واتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع فيهما كما جاءت الأحاديث، كما جاءت الأحاديث. ولو اقتصر على الفاتحة، ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام، في كل قيام، وأدى طمأنينته في كل ركوع، وأدى طمأنينته في كل ركوع، صحت صلاته، صحت صلاته وفاتته الفضيلة، صحت صلاته وفاتته الفضيلة. يعني في كل ركوع يقرأ الفاتحة فقط ويركع، الأول هكذا والثاني هكذا، قرأ الفاتحة وركع، صلاته صحيحة، لكن فاتته الفضيلة وفاتته السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. معنى صلاته صحيحة إن قرأ فاتحة الكتاب، لكن فاتته الفضيلة وفاتته السنة في تطبيق صلاة الكسوف، وإن الصلاة صحيحة. وهكذا لو قرأ بعمة بعد النازعات، وهكذا في كل ركعة مثلا سورة واحدة يقتصر عليها، صلاته صحيحة لكن لم يأتي بالسنة فيها. وكلهم بحسب، أهم شيء لا تفوت الصلاة، فإن لم يكن الحفظ قويا فيصلي بما يسر الله ويطيل بما استطاع، ولا يفوت صلاة الكسوف من أجل أنه ما عنده حفظ، ولا يستطيع أن يصلي الصلاة على هيئة صلاة رسول الله وكيفية صلاة رسول الله وصفتها، هذا خطأ. اتقوا الله ما استطعتم، ما كل واحد يصلي الصلاة صلاة الكسوف على هيئة صلاة رسول الله وصفة صلاة رسول الله، ربما الناس يخرجون منها. جابر يقول: أحدهم كان يسقط من طول الصلاة، وعائشة تقول: ما صليت صلاة أطول منها، وما سجدت سجودا أطول منه، ولا ركعت ركوعا أطول منه. معناهم يصلون ولكن مع رسول الله صلاة غير التي يعرفونها من أنفسهم، صلاة طويلة. مسألة اختلفوا في استحباب إطالة السجود، قال رحمه الله: واختلفوا في استحباب إطالة السجود. فقال جمهور أصحابنا، وهو قول المالكية: لا يطوله، قال جمهور أصحابنا وهو قول المالكية لا يطوله، بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات، بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات. وقال المحققون منهم، قال المحققون منهم أي من أصحابه: يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله، يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله. وهذا هو المنصوص للشافعي في البويطي، هذا هو المنصوص للشافعي في البويطي. وهو الصحيح، وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة في ذلك. انتهى كلامه. قلت ومن أدلتهم حديث عائشة الصحيح، ومنها حديث عائشة تقول الأحاديث الصحيحة، قلت ومنها حديث عائشة الصحيح. ثم سجد فأطال السجود. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو، قالت عائشة ما سجدت سجودا قط أطول منه، ما سجدت سجودا قط أطول منه. وحديث أبي موسى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط، أي صلى بأطول قيام، بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط. وفي استعمال قط في الإثبات، وهي لا تستعمل إلا في النفي عن المشهور، ما رأيته قط، وهنا استعملها في الإثبات. انظر هل علق النووي على هذا رأيته قط، ولا الذي نعرفه مكتوب اللغة أن قط ظرف يستغرق ما مضى ويستعمل في النفي، رأيته قط، وهنا أتى به في الإثبات الذي سقط عليه ما. ولأبي داود والنسائي من حديث سمرة كأطول ما سجد بنا، ولأبي داود والنسائي من حديث سمرة كأطول ما سجد بنا في صلاة قط. وهذا كذلك استعمال قط إثبات، يكون هذاك الأغلب الذي يذكر النحاة. قال الحافظ الفتح ثاني 95 و600، وكل هذه الأحاديث ظاهرة في السجود، ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطول، في أن السجود في الكسوف يطول كما يطول القيام والركوع، كما يطول القيام والركوع. وأبدى بعض المالكية فيه بحثا، فقال لا يلزم من كونه أطال، أن يكون بلغ به حد الإطالة في الركوع. وكأنه غفل، أي هذا المالكي صاحب البحث، وكأنه غفل عما رواه مسلم في حديث جابر بلفظ، وسجوده نحو من ركوعه، وهذا مذهب أحمد وإسحاق، أي الذي ذهب إليه المحققون من الشافعية، وأحد قولي الشافعي، وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه، وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه، واختاره ابن سريج ثم النووي. انتهى كلام الحافظ. وهذا القول لا شك هو الصواب، واختاره شيخ الإسلام أيضا كما في مجموع الفتاوى. قال رحمه الله: وقد جاءت إطالته للسجود في حديث صحيح، في حديث صحيح، وكذلك الجهر، وكذلك الجهر، لكن روي في القراءة المخافة والجهر، لكن روي في القراءة المخافة والجهر أصح. وأما تطويل السجود فلم يختلف فيه الحديث. هذه العبارة قد تقدم إملاؤها لكن احتجنا هنا هذا. وأما تطويل السجود فلم يختلف فيه مع ما ذكر، وقد جاء إطالته للسجود، وقد جاء إطالته للسجود في حديث صحيح وكذلك الجهر، لكن روي في القراءة المخافة والجهر أصح. وأما تطويل السجود فلم يختلف فيه الحديث، انتهى. وهو قول البخاري، وبوب عليه باب طول السجود في الكسوف. وهو قول البخاري رحمه الله، وبوب في صحيحه باب، وبوب في صحيحه باب طول السجود في الكسوف، وذكر الحديث التي أشرنا إلى حديث عبد الله بن عمرو، قالت عائشة ما قالت فيه. طيب، مسألة أخيرة. وقال رحمه الله، والأصح استحباب التعود في ابتداء الفاتحة. قال وقال رحمه الله مسألة وقال أيضا رحمه الله والأصح استحباب التعود في ابتداء الفاتحة في كل قيام، والأصح استحباب التعود في ابتداء الفاتحة في كل قيام، وقيل يقتصر عليه في القيام الأول، وقيل يقتصر عليه، وقيل يقتصر عليه في القيام الأول، والذي يظهر الأول أنه يتعود في كل قيام في ابتداء الفاتحة. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا قيام سيقرأ فيه الفاتحة يحتاج الاستعاذة. وأما السورة التي بعدها لا يستعيذ، يكفي الاستعاذة التي للفاتحة. طيب، هذه بعض المسائل نحتاجها في أو تتعلق بحديث الباب، بأحاديث الباب، وسيأتي أيضا الكلام عن الخطبة في وقت آخر إن شاء الله. فكم مسألة أخذنا؟ عند من؟ أبا سعيد، هات الأولى. ارفع صوتك، الله يحفظك. ما سمعته جيدا أنا. اتفقوا على أي شيء؟ ومن الدفتر يقرأوا لنا. شو سعيد؟ على أن القيام الأول أحسنته أطول من جميع ما بعده باختصار. القيام الأول من الركعة الأولى، والقيام الثاني من الركعة الأولى أيضا أطول من القيام الأول من الركعة الأولى، والقيام الأول من الركعة الثانية، والقيام أيضا كذلك الثاني من الركعة الثانية، فالأول والثاني من الأولى أطول مما بعد، هذا لا خلاف فيه. واختلفوا قبل هذا في نفس القيام، اختلفوا في القيام الثاني من الركعة الأولى أحسنت. نعم، هل هو مثل القيام الثاني من الركعة الأولى أم دونه؟ أحسنت. وما الذي استظهر العلامة العثيمين؟ القيام الأول من الركعة الثانية هل هو دون القيام الثاني من الركعة الأولى أم مثله؟ دونه. حسنت، استظهر أنه دونه، فعلى هذا كل قيام دون القيام الذي يليه، دون القيام الذي قبله. أحسنت، كل قيام دون القيام الذي قبله، فالأول أطول ثم يليه الثاني ثم الثالث ثم الرابع. والحكمة في التخفيف فيما وراء الأول هو ما تعلمون من نشاط المصلي ابتداء، فعنده نشاط قوة، فجاء التطويل في أول القيامات. ما وين هذا؟ ذكر هذا؟ ولا يحتاج ندور هذا؟ شوف موضع هذا. باتمان. هاي باتمان. أحسن طبعا. قام يصلي بأطول قيام وركوع السجود ما رأيت يفعله في صلاة قط. أحسنت، ما رأيت يفعله في صلاة قط. هل شرح النووي ذكرها؟ أظن في ظهر غير ما، لكن بإثبات ما في إشكال، ما في إشكال. قال إذا فاتت صلاة الكسوف، ما أدري هذا إيش السؤال، إيش هذا فاتت أو إيش؟ قال إذا فاتت صلاة الكسوف ماذا يفعل؟ إن تركها متعمدا فيستغفر ويتوب من هذا العمد عن القول بأنها واجبة، وإن لم يتركها متعمدا وبقي من الكسوف شيء لا زال لم ينجني فيصلي إذا فاتت مع الجماعة يصلي وحده، وإن فاتت بالكلية ولم يبقى شيء عليه التوبة كما سمعت إن كان متعمدا على القول بالوجوب. أما إذا فاتت الجماعة فيصلي إذا بقي الكسوف على ما هو عليه لم ينجلي بعد، صلي وحده. إلهنا سبحانك وحدك لا إله إلا أنت. لا، ما في قضاء، إذا خرج وقتها خلاص هي متعلقة بسبب، فات السبب الذي من أجله فهي لا تقضى صلاة الكسوف كما تقدم.